الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد حين اصدق الحديث كلام الله تعالى احسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور المحدثات وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد لما وجدنا شرح منهج الوصول في شرح منهج الوصول في شرح منهج الوصول إلى علم الأصول في أبو الباوي، وتبقى لنا مسألة أخيرة مع التذنيب، وهي في مسألة التخصيص قبل الدخول في المجبر المبين، وهي ذكرها كم؟ طيب اللي هي التاسعة. قال ساعة في عود الضمير، ضمير خاص لا يخصص، في عود ضمير خاص. هو بيداوي المسائل الأخيرة كلها يرى أن هي عدم التخصيص، يعني هو بذكرها بعدم التخصيص لأنها تخصص، بذكره يعني السابعة والثامنة والتاسعة والسادسة أيضا خصوص السبب، وكنا ذكرنا ذلك. تبقى عود ضمير خاص لا يخصص، ثم ذكر المطلقات يتربصنا مع قوله وبعولتهن، لقال لأنه لا يزيد على إعادته. ثم ذكر تذنيب المطلق والمقيد إن اتحد سببهما حمل المطلق عليه عملا بالدليلين، وإلا فإن اقتضى القياس تقييده قيد وإلا فلا. طيب هذه مسألة في اختلاف في عود الضمير على عود الضمير بعض أفراد العام على العام، واللي دي ذكر في عود الضمير الخاص بخصص. يعني ايش هنا استدل بالمسألة هذه؟ هي مسألة اختلف فيها الأصوليون، أو اختلف الأصوليون في رجوع الضمير الذي قصد به بعض أفراد العام إلى العام، هل يعد ذلك تخصيصا للعام ام لا؟ يعني هنا لما قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. طيب ثم ذكر قول الله عز وجل وبعولتهن ارد بردهن ان ارادوا بذلك اصلاحا. بعولتهن احق بردهن ان ارادوا بذلك ان ارادوا اصلاحا. طيب هنا المطلقات عام صح؟ تشمل المطلقة الرجعية والبائنة، ثم قال وبعولتهن أحق بردهن، فهنا بعولتهن أحق بردهن، رد كل من؟ للرجعية. فإذا الضمير اللي جاء بعولتهن أحق بردهن هذا على الرجعية، فقالوا هذا الضمير يعود على العام في المطلقات، فيجعل الآية في عدة الرجعية وليس في عدة البائنة أم لا؟ هون المسألة أنه ضمير خاص لأنه جاء بعولتهن حق بردهن. طيب هنا جاءت البعولة هذه للرجعية، فهل هذا الضمير يرجع على العامل بأول الآية المطلقات يخصص الآية يجعلها في عدة الرجعية فقط وتكون عدة البائنة مستفادة من طريق آخر؟ هذا هو مبحث المسألة. أم هذا لا يعد تخصيصا ويعد فرض من أفراد العموم؟ هنا المسألة اختلف فيها أهل الأصول على أقوال ثلاثة. القول الأول وهو أن جمهور الشافعي واختاروا البيضاوي أن هذا الضمير لا يخصص العام بل يبقى العام على عمومه. والقول الثاني هو قول الأحناف أو جمهور الحنفية وبعض الشافعية أيضا، والبعض يقول ان القرافي نقل عن الشافعي وهو يقول ان هذا الضمير يخصص ويجعل العام مرادا به هذا الافراد او هذا الفرد او هذا الحديث حاله جاء فيها الضمير فقط. قول الثالث وهو الوقف، وده قال به الغزالي وامام الحرمين، لا الرازي وامام الحرمين مش الغزالي، الرازي وامام الحرمين اختاروا. اذا الضمير في قولي وبعولتهن هنا خاص بالرجعيات، هو أنا معروف الفقه رجع على المطلقات، خصص أم لم يخصص؟ جمهور الشافعية قلنا المطلقات تبقى لعمومه، فالحكم للعدة هنا الآية الواضحة كل المطلقات عدتهن، طبعا الاستثناء أو التخصيص في آيات أخرى ذوات الأحمال وغير ذلك، لكن هنا يتكلم عن الحكم المتعلق بوجود التربص بثلاثة قروء لكل من طلقت عام في المطلقات، سواء كانت طلقة رجعية أم طلقة بائنة. جمهور الحنفية يقول لا، الآية في المطلقة فقط الرجعية وليس في البائنة، لأن هذا المراد في الضمير اتفاقا بعولتهن يرجع للرجعية، إذا لا يراد المطلقات هنا إلا الرجعية. طب والبائنة؟ قالوا دي هذه حكمها من دليل آخر، يعني هم مش بيتكلموا الآن في مسألة من دليل آخر. طب الشافعية استدلوا بإيش على أن الضمير هذا لا يخصص؟ قالوا إن هذا ليس تخصيصا، هذا الضمير هذا كأنه ذكر فرد من أفراد العموم وليس هذا تخصيصا. هو يقول لك إيش؟ إن لو العام أعيد بلفظه، يعني ذكر العام ثم أعيد بلفظ يعني بفرد من أفراد العموم، مش ضمير، الكلام كله إحنا هنا بس ضمير، لا يعني ذكر العام ثم ذكر بعد العام فرد من أفراد العموم بلفظه، بلفظ ليس بالضمير، هل هذا قالوا يعد تخصيصا للعموم؟ نقول لا يعد، لأنه يعتبر فرد من أفراد العموم ويبقى العموم عليه. فقالوا وكذلك الضمير، الضمير يعامل معاملة اللفظ اللي هو من أفراد العموم لا يخصص. قالوا ليش؟ ده الضمير اضعف من الظاهر. هم الشافعيه يقول لك الضمير اضعف من اللفظ الظاهر، فاذا كان اللفظ الظاهر اذا ذكر بعد العام يعد فردا من افراده فالضمير ده باولى ان يكون ذلك. لكن الحق انه يرد على ذلك، لا الضمير اقوى من الظاهر. هذه مثال، لان الظاهر مستقل بنفسه، انتبه ليش؟ وغير متوقف على ما قبله. اما الضمير متوقف على ما قبله. فكان الضمير لما ياتي بتخصيص حالة خاصة يبقى الذي متوقف عليه أولى بالخصوص، ده كلام الأحناف عموما. يعني هم يعني يريدوا أن يردوا أولا على الشافعية أن الضمير ليس أضعف من الظاهر. ليش؟ لأن الظاهر لفظ مستقل لا يحتاج لما قبله، الضمير هو اللي يحتاج إلى ما قبله. فيعني الظاهر ممكن يراد به غير الأول، لكن الضمير لا يراد به غير الأول لأنه متوقف على الأول. فأراد يعني يردوا على الشافعية بهذا. الضمير اقوى من الظاهر هنا، يعني الظاهر مش متوقف على ما قبله، وبالتالي يجوز ان يكون مراد به غير الاول لا اشكال، ويكون منقطع يسموه يعني ايضا، بخلاف الضمير لا يستقل هو تابع. فاذا كان الضمير مراد به البعض يعني وجب ان يكون مرجعه الى الاصل. يعني هما بيقولون لا، يعني هو أو كانه يراد ان يرد عليهم ان الضمير اقوى من الظاهر في هذه المساله، لان الظاهر ممكن ان يستقل، اما الضمير لم يستقل وبالتالي لازم يعود لاصله، فاقوى في اتباعهم. هذا من باب هذا الباب الابصري. الحناف قالوا الضمير المفترض ان هو يربط ما بين متقدم ومتاخر. حقيقه الضمير ربط معنى متأخر بمتقدم بحيث يكون المتأخر عين المتقدم، وما إن المتأخر الضمير يعود فيه على الخاص يراد به الخاص، فهنا يكون المتقدم مراد به الخاص أيضا عملا بحقيقة الضمير. حق إن تأصيل الأحناف جيد، لأن هم الجمهور عشان يخرجوا من هذه المسألة قالوا نعم نحن معكم في ذلك، لكن هذه حقيقة ممكن نعدل عنها إلى المجاز. اللي أنتم بتقولوا ده حقيقة في اللغة، نعم، ممكن نعدل عنها إلى المجاز للقرينة. يعني هنجعل اللي أنتم بتقولوا ناشئ تأصيلا قرينة، لكن سنذهب إلى المجاز بالقرينة. إيش؟ القرينة دلت على أن الضمير أريد به بعض أفراد العام. ولم تقم القرينة على أن العام مراد بهذا البعض. يعني القرينة قالت إن لما ذكر بعلتهن أريد به البعض، ولم تأتي قرينة يراد إن العامل في المطلقات يراد به الرجعية فقط. فنحن أخذنا من هنا بأن هذا فرض من أفراد العموم وليس من باب التخصيص، يعني ليس المراد هكذا. وحقيقة القول الجمهور هو الأرجح هذه المسألة بأنه هو من باب فرض من أفراد العموم وليس من باب تخصيص بذلك ايضا، خاصه ان ممكن تقول ان بعولتهن احق بردهن، هذه في مساله الرجوع مش مساله العده، يعني المساله ليست مرتبطه بحكم العده، دي مساله الرجوع فقط. فما الذي يمنع ان يستقل هذا يعني الرجوع عن حكم العده اللي موجوده، حكم العده اللي موجوده؟ وهذا كلام وجيه بذلك. طيب، ثم ذكر اخر شيء تذنيب، قال المطلق والمقيد، يعني المطلق والمقيد هو اخذه في سطر وذكر حاله واحده فقط، لكن مش هينفعنا ان احنا نقول هذا، لابد ان نبينه. بس لنذكركم ان مساله حمل المطلق المقيد مساله وفيها خلاف فقهي بعد ذلك، بناء على خلاف الاصول، يعني فيها خلاف اصولي وبناء على خلاف فقهي. هنبين اولا عندك عام وخاص وعندك مطلق ومقيد. خلينا نراجع شويه نشوف فكرين ولا لا. العام في الذوات والافراد، والمطلق في الصفات، وتقييد المطلق يخصص بعض الصفات، وتخصيص العام يخرج او يبين على كلام ان بعض الذوات او بعض الافراد اللي في العام لم يكن مرادا في الحكم العام. يعني نقول اذا التقييد المطلق هيخصص الصفه رقبه مؤمنه، خصص الصفه من الرقبه الكافره والمؤمنه الى لقب المؤمنه، تخصيص الصفه هنا ايضا، لكن تخصيص العام هيخرج بعض الافراد. من صيغ المطلق النكره في سياق الاثبات، تصدق بريال، بجنيه بلاش، بجنيه. فنقول هنا الجنيه نكره في سياق الاثبات، اي جنيه اطلاقا ليس فيه عموم، لكن هو بيقال دائما عند اهل الاصول المطلق عموم بدني والعام عمومه شمولي. يعني هو المطلق اصل فيه نوع من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من العموم البدلي، بما اقول لك تصدق بجنيه، اي جنيه تصدق به، كل الجنيهات مثل بعض، فده عموم بدل. يعني لو جبت جنيه وتصدقت خرجت فبدل عن الباقي، خلاص بدل. اما العموم الشمولي انك تصدق بالجنيهات، يبقى كل الجنيهات اللي مثل معك يبقى كله لابد تتصدق به، هذا العموم الشمولي المقصود، هذا العموم باستغراق. نعم. واما المطلق عموم بدلي، اعطي طالب، فاي طالب بدل هتعطي، اعطي الطلاب يبقى لابد تعطي كل الطلاب، ده عموم بدلي وهذا عموم مستغرق. معايا احمد؟ طيب ايش اللي انت رحت فيه؟ انت بتالف ليه؟ سياق الكتاب خالص، مش في حاجه الكتاب ده، خليك معانا برضه، بص في الكتاب مفيش حاجه الكتاب. ايش؟ لا ما خدناش لسه. وعشان كده قلت لك الاوقات لازم. طيب ما احنا هناخد هو دلوقتي، ما هو هو بس هو اعتقد تذكر هنا مش مثال، خلينا في العام والخاص. طيب هو مذكر، لا مش مستقل، هو مش في استقلال اصلا، هو المطلق كما قلنا. هو الان هو لما اقول لك الان نكره في سياق الاثبات، لما تاتي نكره اعطي طالب جنيها او اعطي طالب قلم، طالب نكرة وجاء في سياق الإثبات، فأنا الآن قلت لك أعطي طالب، فأي طالب أنت تعطيه من الطلاب قلم ستكون إيش أعطيته، هذا يسمى مطلق لا مقيد. لو قلت لك أعطي طالب متفوق قيدت لك مش كل الطلاب، المتفوق فقط تعطيه قلم، هنا أصبح الطالب قيد بالإيش بالتفوق. من علامات معرفة الإطلاق أن يأتي النكرة في سياق الإثبات بخلاف علامات ألفاظ العموم تكلمنا عنها من قبل، معرف بألف فلان من سواء جمع أو فرد أو مضاف إلى معرفة إلى غير ذلك، كل وجميع الألفاظ التي تدل على العموم. فيقال لك العام عمومه إيه مستغرق لكل ما ينزل تحته من أفراد، لما أقول لك أعطي الطلاب يبقى ده عام، كل الطلاب لابد تعطيه. أما المطلق عمومه بدلي، لما اقول لك اعطي طالب، لو انت خدت طالب بدل عن الباقي كله ستعطيه، قعد سلاسل بدلا عن ذلك ايضا. يعني هو يشمل جميع الافراد. لما بقول لك قعد الطالب في 100 طالب موجودين، اللفظ ده الطلاب دول دخلوا بس ما دخلوش باستقراء، دخلوا على سبيل البدل. لكن لو قلت لك قعد الطلاب يبقى كل الطلاب دخلوا استقراء. فهمت الفرق من المطلق والعام؟ يعني العام يشمل جميع الافراد لكن على سبيل البدليه مش على سبيل الاستغراق. لو كان مطلقا لو قلت لك اعطي الطلاب، اعطي طالب، فالطلاب اللي امامك الان كلهم دخلوا في الهذا لكن مش كلهم هياخد واحد فقط، فده مطلق. لو قلت لك اعطي الطلاب يبقى دخل الكل اشتمل ذلك الامر. قال تعالى فتحرير رقبه، رقبه هذه واحده هي رقبه تحررها، ده مطلق لانه ايضا نكره في سياق الاثبات. فيكفي اي رقبه تحقق الشروط انك تحرر. لو قلت بك هنا بقى تحرير الرقاب يبقى كل الرقاب الموجوده لابد تحررها، ده عام ودي مطلق. طب المقيد ان ياتي كانه بخصص المطلق، بخصصه بصفه، فتحرير رقبه مؤمنه، اعطي طالب متفوق، يبقى لن تعطي الا الذي قيد بهذا الوصف. ايضا لو قلت لك اعطي الطلاب الا الرسي الا الذين رسبوا او الا الذين لم يحضروا، فده تخصيص. خليك معايا وقت روح يمين ليه هتروح مني اللي انا قلتها ما سمعتهاش. تخصيص اللي احنا قلنا بالاستثناء. يبقى احنا استعرضنا كده العموم مع الخصوص والمطلق مع المقيد. طيب قلت الان اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ده عموم يا احمد ولا اطلاق؟ اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فين اصل اللفظ اللي انا اريده؟ لا اذا دخل، خليكم معايا عشان انا عايزه يجيبها. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. انا رايح ركعتين. طيب ركعتين دي ايش؟ ليش مطلق؟ لا ده مش نافي ولا نهي، ده اثبات. حتى يصلي ركعتين مالكش دعوه فلا يجلس، دي مالكش دعوه يجلس، حتى يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، فدي ركعتين نكره في سياق الاثبات، يصلي ركعتين هذه ايش؟ مطلق. طب معناه ان ليش ده هنا بقى يقول لك ايش؟ ان اي ركعتين ليش يجزئوا؟ لان ده اطلاق، صليت ركعتين دخول المسجد، صليت وضوء، صليت الفرض، صليت السنه، خلاص اديت ايش؟ المقصود بالصلاه المطلقه. لانها مطلقه. لكن لو قلنا لك لا، لو قلت لك حتى تصلي ركعتين فريضتين او فريضه او راتبه يبقى قيدت انا زي ما قال فتحرير رقبه مؤمنه، فقيد معك الان. طيب برضه هذه هتكون مطلقه. ليك بس معايا ماشي قطيرة. طب احنا انتهينا كده رجعنا، هنتكلم الان. طيب بقى عندنا مطلق ومقيد. الان هل يحمل المطلق على المقيد ام لا؟ هو خلي بالك ان هي مش اربعه، طبعا انتوا كثير ما نقول بنشرح في الورقات اربعه صح؟ ليش بلا هقول لك بس زياده في الفائده، يعني لان احنا بنتكلم عن حكم وسبب. فيقول لك الان اذا اتحد الحكم واتحد السبب واختلف الحكم والسبب، واتحد الحكم واختلف السبب، واتحد السبب واختلف الحكم. السبكي بقى في الابهاج خلاهم سته، فرق ما بين الامر والنهي. دي زياده مش هتجدوها يعني هو وانا هتعرف فرق ما بين لو جاءت امرا او جاءت نهيا، فكانه اراد ان يضيف، يعني كان النهي غير وانا اقول ليش النهي، هو ليش فرق ما بين الامر والنهي؟ سنبينها الان، لان بالتدقيق هم بعضهم يروا بان النهي ممكن ينزل من باب مش مطلق على المقيد، من باب فرض مقتضى العموم، سابين لكم المساله. لكن انا بتكلمك ان اربعه هذه على الشروحات القصيره، والبعض كما قال كالسكي على ست، والبعض هنا يجعلها ثلاثه ايضا، فلا اشكال. المهم ان احنا سنبين الان الصورة الأولى إذا اختلف الحكم، نعم، و لحظة عشان أنا لا انتظرني بس. خلينا نقول الصورة الأولى اتحد الحكم والسبب، تمام؟ طيب هو والبعض يقول لك إن أو اختلف الحكم واختلف السبب. خلينا نقول اختلف الحكم والسبب، لأنه يعني الأفضل يعني كنا ناخد الحكم. خلينا نقول الحالة الأولى إن الحكم مختلف والسبب مختلف. أبقى هناك الأول لغة، يقول لك مثلا إيه؟ طب لا خلينا ناخدها طب قول لغة ما طب هات المثال، انا كنت عايز هي لغة، كنت عايز اجيب مثال في اللغة يقدمه، يعني مثلا يقال في الشروحات اكس زيدا ثوبا هروبا واعطه درهما، فيقول لك هنا تكسيه بقير ثوبا هروبا واعطه درهما، فيقال هنا ايش؟ الحكم مختلف، ولا يمكن هنا ان احمل المطلق على المقاير، انا قلت درهم فقط ما قلتش درهم هروبا. طيب هو الان ان هل احمل ولا لا احمل؟ قالوا الحكم مختلف، هذا اكتاف وهذا اعطاء، وما فيش حاجه اسمها درهم هروب، فاذا لا يبقى احمل المطلق على المقاير. هذا لغه عشان نقربها يعني، بس لو قلنا ذلك، لكن انت عايز هات هنا مثال بالاثنين اختلاف الحكم والسبب. ايوه هذه كويس انك كنت هتجيب حاجه في النزاع شويه، لكن هنا نعم ال وسائل التصريف قطاع ايديهما، نعم، واذا قمت بالصرف وجوكم ايديكم المرافق، هل يقطع من المرافق؟ لده تقييد، ولا يطلق، ولا اليد لا مطلقه، اليد مطلقه وهنا اليد الى المرافق، هل نحمل اليد هذه على هذه فنقطع الى المنطق؟ انت معايا؟ نعلم هذه، نقول هنا قالوا لا، اختلاف النصين في الحكم هو السبب، هذا حكم في القطع يعني قطع يد، والثاني في غسل اليد في الوضوء، وهذا السبب السرقه، وهذا السبب الطهاره او الوضوء، فاختلف الحكم واختلف السبب، فلا نحمل المطلق على المقاير، لا تاتي وتقول لي ساقطع اليد من المرفق لاني حملت المطلق على المقاير. وممكن دي لو تدبرت اكثر في النصين ستجد ايديهما، صح، وتجد في الثانية ايش؟ ايديكم، صح، ايديكم جمع مضاف الى ضمير يقتضي العموم مش الاطلاق، فممكن لا تقول به اطلاقا لان هنا جمع مضاف ضمير، لكن الاطلاق لو اردت الاطلاق هو الخلو من القيد عموما، لكن هنا في الضمير هو معنى نريد الجمع لكن خلوه من القيد. طيب اذا هذا لا يجمع. طب ممكن مثال اخر بس خدوه من الوجه اللي قلت لكم عليه الان عشان نبينه، كفاره ازدهار وكفاره القتل. في الازدهار جت الايات ايش؟ الرقبه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فاطعام 60 مسكين، ولم يستطع فاطعام 60 مسكين، مش الايه يعني، انا هاتي الثلاث ثلاث احكام ام لا؟ دي كفاره الظهار، كفاره القتل اعتقي رقبه اطعام 60 مسكين، لا صيام شهرين متتابعين، بقى قال لم يذكر اطعام في القتل، يبقى في هناك مطلق وهنا في مقيد، هل تحمل هذا على هذا؟ ده مثال. طب ده حكمه قتل وده حكمه ظهار، تمام، السبب مختلف ودي كفاره، لكن هنا يقول لك ايش؟ لم يذكر الاطعام، فالحكم مختلف، فلا يحمل المطلق المقيد، وده طبعا مساله فقهيه، بعضنا احنا عندنا بنحمل المطلق المقيد هنا، فجعلنا من الايه ليس فيها، فقالوا اطعام، لكن البعض قال لا، الحكم مختلف والسبب مختلف، حكم مختلف اثنين، باب ايه هنا؟ ثلاثه، وده اثنين، يبقى الحكم مختلف، فهمتم؟ الحكم يعتبروه مختلف من هذا الباب، لان دي ثلاث اختيارات ترتيب وهنا اثنين فقط، فقال الحكم مختلف والسبب مختلف فلا يحمل المطلق المقيد من هذا الباب، من هذا الباب، مثال توضيحي طبعا اصولي. طب هذا النوع الاول، لا ده الاول العقل العقل هو الاول، الثلاثه احكام مش الحكم. هو الان عندك ظهار وعندك قهر في كفاره، الكفاره مختلفه. قال لك هنا مرتبه ثلاثه وهنا مرتبه اثنين، فالحكم مختلف، اعتبر حكم مختلف على هذا المثال اقول لك. فبالتالي الحكم مختلف والسبب مختلف، يبقى التأصيل اختلاف حكم وسبب لا يحكم. يبقى ما تقولش اطعامهم، انا بقول لك ده مثال توضيحي، ما انت ممكن ترد عليا تقول لي دي كفاره ودي كفاره. طيب ما انا ذلك انا قلت لكم المثال توضيحي هنا، فلذلك اللي قالوا بالمثال ده لا يحملون الاطعام، لا يحملون الاطعام. في مثال ثاني سببين ذكر في خلافات في تناول المذاهب للمساله الحالات دي على حسب ما تتحمله سيؤدي الفقه، بس انا جبت لك المثال اللي اقرر بذلك. طيب ال ال ال انت اهو مثال الان اخر وخذوا من هذا الباب ايضا. قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق، تمام، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. اطلاق في التيمم صح، وتقييد في الوضوء، تمام. طيب قالوا بعضهم قال اليد مقيده في الوضوء، او مش بعضهم، اليد مقيده في المرافق. طب في التيمم مطلقا هل نتيمم بالمرفقين؟ اللي بالك ان الشافعيه والشافعيه ده جمهور في ذلك، الجمهور عدلك. قالوا ليش؟ قالوا هنا الذين قالوا، خلي بالك هنا بقى اعتبروا ايش الذين قالوا السبب واحد، انتبه انا هديك الخلاف فيها على مثالي انا اللي جبته الان، مش هقول كده، هيقولوا لا هذا تيمم وهذه طهر وهذا وضوء، فهذا سبب وهذا سبب وهذا حكم وهذا حكم، فلا يحمل المطلق على المقيد. يبقى التيمم مش للمرفقين. ليه تاني؟ قالوا هذا وضوء هذا تيمم، وهنا هذا مسح وهذا غسل، الحكم كويس، الحكم غسل في الوضوء، مسح في التيمم ادي الحكم، والسبب هنا وضوء وتيمم مختلف، يبقى لا يجمع. تمام على هذا المثال تطبيقا للقاعده الاولى، لكن هو ممكن واحد ثاني يقول لك لا السبب واحد، وده اللي قاله الشافعيه، قالوا حدث السبب واحد، ان ده حدث وده حدث طهار، والحكم اختلف لكن السبب واحد، فنحمل هذا على هذا، ودي هتاتي لها حالا انا بتكلم عنها. بس انا جبت المثال ده لاختلاف السبب والحكم، وممكن يقال غير ذلك. حنابله والشافعيه قالوا بالاول بالثانيين، فحملوا في التيمم لغايه المرفق. مالكيه والاحناف قالوا بالاولى، قالوا ده هذا وضوء وهذا تيمم وهذا غسل وهذا مسح، فلا يحمل على ذلك. تمام؟ طب يبقى انا جبت كم مثال رايحناكم اهو. الحالة الأولى اختلاف سبب وحكم. الحالة الثانية معانا يا جماعة، معانا شباب. طيب اتحاد السبب والحكم، اتحاد سبب وحكم، يعني السبب واحد والحكم واحد. طيب هنحمل المطلق على المقيد، هذا اتفاقا. مثال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. الآية قالت فدية من صيام مطلقة أم لا؟ الحديث مثلا لما رأى كعب بن عجر على ما هو عليه قال صم ثلاثة أيام. لما قالوا الحديث انا جبت الخلاصه الشاهد، قال صوم ثلاثه ايام، هنا الثلاثه ايام مقيده ام لا؟ والايه مطلقه، حملنا المطلق على المقيد لان السبب واحد والحكم واحد، فحملناها ام لا؟ حملناها، يبقى يصوم ثلاثه ايام. طب دليل اخر، مثال اخر، حرمت عليكم الميت والدم الى اخر الايات، ثم قالت على قل اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا يكون ميت الا يكون ميته او دما مسفوحا، مقيد هنا بالمسفوح، والايه فوق الميته فقط، الدم اسف فقط، حرمت عليكم ميته والدم. طيب فالايه تقول ان الدم مطلق، والايه الثانيه تقول الدم المسفوح. طيب تحريم واحد ام لا؟ حكم تحريم واحد، والسبب واحد، سبب واحد ايضا انه الدم، التحريم الدم الحكم، السبب المضره في تناول الدم، الضرر في تناول الدم هو هذا السبب، حرم بسبب هذا تناول الضرر. ما هو قال فانه رجس او فسق عن غير الله به، فقالوا الضرر وهنا الضرر، الحكم واحد تحريم الدم، والسبب واحد، الضرر بذلك ايضا. فيقيد الدم بالمسفوح، يقيد الدم بالمسفوح هنا، تمام. طيب اذا الدم، ليش انا بقول ذلك؟ لان الدم اللي ما بين اللحم والعظم اللي على البرمه هذا اللي جه به نص يبقى ليس مسفوحا، يبقى ليس بحرام. والا لو قلت ذلك يبقى كل الدم مش المسفوح يبقى كل الدم حرام. معايا؟ طيب ده تطبيق فقهي يعني. طيب انتهينا من الان. ايضا لو اردت من الحكم واحد والسبب واحد، كان في نزاع في الابناء بس ده مثال اصول لسه ما زلنا. حكم واحد والسبب واحد. ايضا قوله تعالى في كفاره اليمين، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام، صح؟ قراءه ابن مسعود فصيام متتابعات. طبعا هي قراءه شاذه، لكن احنا احيانا بنقول ان القراءه الشاذه عندنا تنزل منزله الحديث الاحاد فيخصص، فممكن يقيد، فممكن تعتبر هذا المثال في التقييد فتقول متتابعات. طبعا منازع في ذلك، لان الشافعيه لم يثبتوا التتابع في الصيام، عندنا احنا لا نقول بذلك ولا نقول ان القراءه هذه مخصص بها، يعني القراءه الشاذه لا يعتاد، لا ليست حجه عندنا اصلا، ليست حجه، القراءه الشاذه ليست حجه عند الشافعيه. لكن الحنفيه اثبتوا التتابع، عجيب يا اخي، اثبتوا التتابع وقالوا قدموها على حديث الاحاد، وهم عندهم اشكاليه في هذه المساله. ايا كان، عشان مثلا ما نقول هذا. طيب لا بس دي قراءه شاذه ايش؟ طيب بالعكس، ما هو لذلك بنقول ما هو الحكم واحد في الكفاره في اليمين، جه مره مطلق ومره مقيد. يعني عندك الايه ثلاثه ايام، هو قار مش ما هو اعتبر القراءه كانها دليل ذلك متتابع، طب يعتبر ذلك. طيب انتبهوا بقى، هذه كانت الحاله الثانيه صح؟ هذه في الاثبات. طيب لو اتحد الحكم والسبب لكن في النفي، دي اللي سبكي تكلم عنها اللي ضافها في بعض الحالات، انا اخصصها هنا. يعني لو اتحد الحكم والسبب لكن في سياق النفي، يعني ايش؟ لا تعتق رقبه، لا تعتق رقبه، تمام؟ لا تعتق رقبه كافرا، جات لك نص لا تعتق رقبه، ثم جاء نص لا تعتق رقبه كافرا. هنا اختلاف عند العلماء، بعضهم قال المطلق لا يحمل على المقيد. طب ليش بقى يا شطار؟ انا قلتها في الاول، حد الاطفى ولا مش عارف البطوله؟ ليش هنا العلماء اللي قالوا لا يحمل المطلق على المقيد؟ بعضهم قال ذلك، قال لا تعتق رقبه، لا تعتق رقبه كافره. طبعا انت لو حملت المطلق على المقيد الحكم ايه؟ لا يمكن ان تعتق رقبه الى كافره، صح؟ ده لو حملت المطلق على المقيد. طب عدم حمل المطلق على المقيد يبقى ممكن تعتق رقبه كافره او رقبه مسلمه. فبعض العلماء قالوا لا نحمل المطلق على المقيد في النفي، لا تعتق رقبه، لا تعتق رقبه كافره. حملت المطلق على المقيد يبقى يلزمك انك لابد العتق ان يكون رقبه مسلمه من ناحيتك. طيب والذين لم يحملوا المطلق على المقيد هيبقى اي حاجه. طب الذين لم يحملوا اي اصوليا ليش قالوا لا يحمل المطلق على المقيد؟ الاولى عموم وجعل الثانيه. لا هو انا لا تعتق رقبه، فهمتوا الاشكال؟ الاشكال فهمتوه؟ طب لماذا قالوا لا يحمل المطلق على المقيد عند النفي؟ عشان شفنا هنا رقبه بالذات، هنا رقبه في مولدات تعتق رقبه، هنا هناك بالذات النفي يكون العموم، هنا رقبه عموم والثاني رقبه مطلق. لا انت جبت النص، جبت النص الاول، نصف الكلام بقي لك النصف الثاني. لو كنا ناخد نصف الكلام اعتبروا انه لا تعتق رقبه، انتبه اهو دي المطلقه، قالوا هذا جاءت ايش؟ نكره في سياق النفي هتفيد العموم، تمام؟ يبقى ده عموم. طيب باقي نصف الكلام عشان لا يحمل، لا ده عموم تاني يا شيخ، يعني انا اقصد هنا ده تعتق رقبه، هنا ده نكره في سياق النبي في العموم، اي عموم، اي رقم مسلمه كانت الام هنا لا تعتبر رقم كافره بعد لوحده، يعني لا رقم كافره سواء الكافره دي يعني صغير كبير. لا مش عموم يعني. خلاص هو عايز ايه؟ هو بيقول لك هو مش مقيد. هو هنا بقى الاشكال كله، هو يقول لك ان هذا ليس تقييد، يبقى ده هيبقى ايه؟ لا ما برضه من اخونا فاهم؟ ما هو الان هو بيقول لك انت خليت الدليل الاول عام، قلبته بنكره ثم يبقى عام، يبقى لما ياتي لا تقضي رقبه ده عموم، ثم لا تقضي كافره، هل الحكم اختلف؟ يبقى فرض افراد العموم اذا لم يحمل المطلق المقيد في النهي. لان الثاني كانه اعتبره فرض من افراد العموم اللي في الاول، واللي جعله من افراد العموم ايش؟ النكره بصفه النكره. ايوه فهمتوا هذه؟ ومنهم قالوا لا نحمله على الاطلاق، لا نحمله مطلق ومقيد كحال الاثبات. طب لا هيجيب الاثبات؟ لابد اعزمه على شيء. لا هيجيب الاثبات، هم لا قالوا لهم ايه؟ لا هنحمله كالاثبات. اللي هيجيب الاثبات لابد له من عزومه. بعد اللي قلناه لا بس لا لا محتاجه تفهم. لا ما أنا. يعني ايش؟ عايز احدد؟ ماشي. انا بطبق الدرس ممتاز. انا موافق على تحكم بيه انت خلاص بروجكت عمل. ايوه انا خلاص وصلت مصطفى بيه، انا ساعزمه حقيقه. لا. ماشي انا موافق، بس انت يعني ان شاء الله عليك طيب قوي. المهم دخلت بيه عشان انا عندي موعد بس انا ما قدرتش اظبطه، فخلاص انا همحل المساله يعني عشان ننهيها. بس حد ممكن ياتيها في الاثبات كيف ستعاملها؟ هيثبتها خلاص. هناخد هذه الاحاديث، لا تعتق رقبه ثم لا تعتق رقبه كافر. طب لا تعتق رقبه كافره، انا هقولها لكم منطوق صح؟ صح. طيب مفهومها اعتق رقبه مؤمنه صح؟ يبقى مفهوم الصفه هنا حجه ام لا؟ هيكون مفهوم الصفه مقيد للمنطوق الاول، لا تعتق رقبه فتثبتها من هذا الباب. هم مش قاعدين كده، هم بيقعدوا ليل ونهار عشان احنا في الاخر نردد ما قالوه هم يعني، بس هم نفهمه. فهم خدوا باب الاثبات هكذا، خدوا مفهوم الصفه. انت فهمت يا احمد؟ بتحاول ماشي. وعلى فكره بنام بتحاول كويس. لا تعتق رقبه كافره، ده منطوق مفهومها مؤمنه، اخذ المفهوم وخصص به لا تعتق رقبه فاعتبره تقييد، يبقى قيد، يبقى يجوز بالاثبات يقيد كالاثبات، بس من باب ان مفهوم الصفه حجه فقيد بالاطلاق اللي فين في الاولى، فالتعامل مع هذا الباب. هذه المساله انا جبت لكم خلاصه لان الكلام فيها سوق كتير في الابهام، بس انا بجيب المساله بس هذه اللي جعل البعض ياتي حالات المطلق المقيد يفرق ما بين الاثبات والنفي في ذلك المسألة. وفي الخلاف ده موجود، هيبقى خلاف أصوليا أيضا. طيب لكن نقول طب ليش هنرجح؟ انتبه بقى هنا الترجيح يعني الأفضل عندك نعم أيضا. طب ليش هترجح في الحالة دي كلها الثانية اللي تكلمنا عنها مش دي فقط يعني نهي أو إثبات اللي هو الحكم واحد والسبب واحد، هنحمل المطلق على المقيد. قالوا ليش؟ هو المطلق جزء من المقيد، قالوا الكلام ده المطلق جزء من المقيد، مطلق جزء من المقيد صح؟ لأن رقبة والثاني رقبة مؤمنة. لا احنا هنا بنتكلم، هجيبها لك في المثال عشان تشوفه. ولو انت صمت 3 ايام متتابعات حققت المطلق؟ لا لان المطلق 3 ايام فقط. لو احنا خدنا النص بتاع 3 ايام، طب وصل انا هجيبها لك ازاي؟ استنى بس خليك معايا. ثلاثة ايام اكتبها كده زائد متتابعات. تمام؟ لو انا صمت ثلاثة ايام متتابعات اصبح المطلق دخل في المقيد، لان المطلق بيقف عند ثلاثة، وانا المتتابعات ثلاثة زائد متتابعات ده التتابع. فلو صمت متتابع دخل المطلق معايا في المقيد ام لا؟ طب لو رحت صمت ثلاثة فقط اصبح المطلق الجزء، والمتتابع اللي هو الوجود المقيد ما دخلش، يبقى المطلق ده اصبح جزء من المقيد ام لا؟ فاهمين؟ لا المطلق وزياده. ممتاز، يبقى المطلق جزء اهو. ما هو لما صمت المطلق وزياده يبقى المطلق، يبقى المطلق جزء من المقيد، يبقى المقيد اعم. ما هو ده اللي عايز اقوله، مش المطلق جزء من المقيد؟ وصلت ولا لسه؟ ما انت اللي قلتها وانا جبتها لك من الكلام. انا بتكلم على ايه يا شيخ؟ انا بتكلم على ان انا يعني انا صمت الثلاثه دول اكون مطلق ومقيد، فانا ممكن اصوم الثلاثه فقط سواء. لا، ما هو انت لو صمت الثلاثه ما احتجتش باللي انا عايزه، انا بقول لك صوم ثلاثه ايام متتابعات. انت لو صمت ثلاثه فقط ما جبتش المتتابعات. فلو انا صمت ثلاثه متتابعات ما وصلت للتعريف ككل. لو صمت ثلاثه يبقى اتيت بالجزء، ما وصلتش للمتتابعات، يبقى كده المطلق جزء من المقيد. انا ليش عايز اقول جزء المطلق جزء من المقيد؟ لان العمل بالكل اللي هو المقيد هيبقى عمل بالجزء اللي هو المطلق، لكن العمل بالجزء اللي هو المطلق لن يكون عمل بالكل اللي هو المقيد. فلذلك قدموا العمل كانك بتقول العمل بالدليلين اولى من العمل بدليل واحد. وده اللي قال المؤلف في اخر السطر، فان قال ايش؟ قال اذا تحمل حمل المطلق على عملا بالدليلين. هو يقصد بالدليلين ايه؟ ان المقيد كل والمطلق جزء. فلو عملت حملت المطلق على المقيد، عملت بالمقيد يبقى عملت بالدليلين، بالثلاثه اللي هم مطلق وبالثلاثه المتتابعات اللي هم مقيدين. لكن لو انت عملت بالثلاثه المتتابعات بثلاثه بس فقط المطلق لم تعمل بالدليل الثاني. هو اتى من هذا الباب. سميه بقى لا ولا دعوه الخلاف خالص، الله يكرمك دلوقتي انسى. لا انا مش بتكلم خلاف خالص، ده فقهي، دي مساله فقهيه. انا بتكلم اصوليه الان. يعني ايش اعمال الدليلين؟ اعمال الدليلين هو قالوا هنا، ويعني ايه هو ده جزء وكل. معلش يا جماعه معلش. يبقى هذا يبقى حمل المطلق على المقيد اعمال الدليلين. طيب معلش لازم نيجي المساله تحملوا معلش هينفع تتجزا خلاص. هو باقي الحالتين بس انا هي الحاله الخامسه والرابعه كده خدنا الانت. لكن انا طيب في بس اريد اشير قبل ان هاتي عليها الان ان هي تنكم كلها. هل حمل المطلق على المقيد هو بيان ولا نسخ؟ بيان. طب خلاف اصولي، لا الشافعيه والجمهور يقولوا بيان والاحناف يقولون نسخ. قالوا ليش؟ قالوا لان بيان لكون المطلق مرادا به المقيد ابتداء. طب لكن سواء علمنا التاريخ او لم نعلم التاريخ، سواء واحد متقدم ولا واحد متاخر، لكن هو بيان. الاحناف قالوا لا، ان كانوا متقارنين مع بعض حمل المطلق على المقيد ويكون بيانا، لكن ان كانوا لم يكونوا متقارنين نعم وعلم تقدم المطلق على المقيد فيكون ناسخ، وعلم تاخر المطلق على المقيد فيكون الثاني ناسخ كذلك. هم اذا هم من قبيل الناسخ. طب ان لم يعلم التاريخ هيكون ذلك عندهم من قبيل البيان ليس من قبيل النسخ، لان النسخ لا يثبت باحتمال. تمام؟ طب ليش هنقول الكلام ده؟ هتعرفوه لما يجي في ايش؟ في الصوره الثالثه اللي هو ايضا تكلم عنها وانا لسه باينه. والا فاقتضى القياس تقييده قيد والا فلا. الجمله دي هشرحها الان لان هي مش في الحاله الاولى ولا في الثانيه. يعني ايش هنا؟ هتستعجبوا هنا بقول اللي هنا الحاله المشهوره جدا في حمل المطلق المقيد. من اول الاتحاد خلاص والاختلاف خلاص، صحيح؟ هنتكلم الان اذا اتحد الحكم واختلف السبب. اتحد الحكم واختلف السبب. هل نحمل المطلق على المقيد؟ اتحد الحكم اهو، لكن السبب مختلف. يعني كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة، كفارة الظهار فتحرير الرقبة. الحكم واحد، تحرير الرقبة، والسبب هنا قتل وهنا ظهار. نعم، هل نحمل المطلق على المقيد؟ اختلاف، اختلاف العلماء ذلك. نعم، وده اللي هو تكلم عنه هنا الجملة القياس، ورجح قولا غير الجمهور، بيضاوي أبينه الآن. طيب، ثلاث أقوال في المسألة. القول الأول قالوا يحمل المطلق على المقيد، لكن من باب إيش؟ اللفظ. يعني إيش اللفظ؟ قالوا اللفظ دل على أن المطلق مراد به المقيد، فتحرير رقبة، ربنا قال سبحانه وتعالى تحرير رقبة، ثم قال تحرير رقبة مؤمنة. إذن قالوا المراد من اللفظ المطلق أن يكون مؤمن، تكون الرقبة مؤمنة، لكن الله ذكره هنا مؤمنة، هنا رقبة، هنا ذكر مؤمنة، فكان التقييد من قبل اللفظ، من قبل إيش؟ وهذا قول الشافعية ونقل عن الشافعي. قول الثاني قالوا لا، لا يحمل المطلق على المقيد، ده الأحناف قالوا بذلك. قالوا ليش بقى هنا؟ ذكر بينت. قالوا لو قلنا حمل المطلق على المقيد هيبقى معناه إيش؟ أن حمل رفع حكم المطلق، وهذا نسخ، والنسخ لا يثبت بالقياس ولا يثبت بغير القياس لأنه محتمل، ولذا وهنا يكون المطلق شرعا مرادا أن يظل على إطلاقه، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. عرفتم لنا شرحت وعدهم بيان ولا نسخ ما عندوش تاريخ، فقال لك هذا احتمال لا أستطيع. ولو قلنا حمل مطلق على المقيد يبقى رفعنا حكم المطلق، وخلينا الرقبة لابد تكون مؤمنة، وهذا يعد نسخ، ونحن نعرف تاريخ، يبقى نجعل في القتل مؤمنة وفي الظهار رقبة، ولا نحمل المطلق على المقيد. أنا أقول لك ده أحناف، عشان أنا أفكر أحناف. أنا قلت ذلك صح. أنا قلت إيش؟ قال في حالة إن لو المطلق والمقيد اتحد في اختلف في السبب واتحد في الحكم في ذلك. هم يقولوا هنا إنه لا يحمل على المقيد لا باللفظ ولا بالقياس. انتبه ليش بالقياس؟ لأنه هو هنا قال بالقياس البيضاوي، بالنسبة بيضاوي. أنا قلت باللفظ قول الأول باللفظ اللي هو بتاع الجمهور. في قول ثاني سيأتي اللي هو الثالث دلوقتي اللي هو قرر من بيضاوي إنه يحمل بالقياس قياسا. هم يقولون إيش؟ لا يحمل لا باللفظ ولا بالقياس. قالوا هنرفع حكم المطلق، وده نسخ، والنسخ لا يثبت بالقياس، كما لا يثبت بغير القياس انه محتمل ان المطلق يكون مرادا. طب ما هو حتى لو قالوا بيان مش الاشكال، ما هو الاشكال ان هو بيان لكن مش هيتخصص بيه. فاهم كلامك منضبط، انا فاهم تقصد، هم على تحصيلهم ان بيان من التاريخ يكونوا بيانا. طيب فهو حتى لو كده هيظل هذا المطلق له ويظل المقيد له، يعني لن يحملوه. لا هم لن يحملوه على ذلك، هم قالوا احنا مش هناخد نسخ، لكن لان احنا عدم احتمال التاريخ نعلمه، لكن لن يحملوه على ذلك. فبالتالي هنا الاحناف اللي يرون بحمل المطلق والمقيد الا اذا عرف النسخ، يعني هيقولون عن سبيل النسخ، ان لم يعلم يبقى لن يحملوه ايضا. هيقولوا بيان لن نحمله، سنجعل هذا على اصلي وهذا على اصلي. القول الثالث قالوا اللي هو عند البيضاوي الان، اللي اختاروا البيضاوي المؤلف، وهو المعروف عندنا في المذهب، معروف عندنا في المذهب ان اذا وجد المطلق والمقيد حمل المطلق على المقيد بالقياس مش باللفظ. ثاني المذهب قلت لا، قول الشافعي ما قلتش المذهب، قلت الاول نقل عن الشافعي بس فقط ما قالش، لكن المذهب او المعروف من المذهب عندنا، خلينا ندققها، المعروف من المذهب الشافعي لذلك على القياس. قالوا القياس فين؟ قالوا اللفظ لا، هنحمله من باب القياس. يعني في جامع بين المطلق والمقيد، المثال معنا هو تحرير الرقبه، عتق الرقبه، والعتق الرقبه اصلا قصد الشارع الحريه، وانما تتحلق الحريه بالرقبه المؤمنه لان فيها النفع على الرقبه الكافره، رقبة المؤمنة تجاهد وهتكون بعدك فيها يعني فيها احكام تخصها عن الرقبه الكافره. فقالوا هنا سنقيس قياسا بقى حمل المنطق على المقيد ليس من باب الغمص، لا قالوا من باب القياس، لان في بين الرقبه هنا والرقبه هنا عتق تحرير، فقالوا نقيس هذه على هذا. طب معنى الكلام ده ايش؟ انتبهوا، وده اللي يخليك تعرف احيانا في المذهب عندنا بعض الحالات لم يحملوا فيها المطلق على المقيد، مش هتعرفها ليه؟ لان هنا قال ايش؟ لما قال والا فان اقتضى القياس تقييده قيد والا فلا. اذا لو لم يكن هناك عله جامعه بين الاثنين لن يحمل المطلق على المقيد في المذهب. فستجد بعض الامثله عندنا لم يحملوا المطلق على المقيد فيه. ليش هنا؟ لان المساله ليست على اللفظ، مش كل لفظ مطلق ومقيد، لا، قالوا لابد من تحقق قياس في عله من الفرع ده والاصل، فان وجدنا حملناه، ان لم نجده لن نحمل المطلق على المقيد هنا، وهذا المعتمد هتلاقيه عندنا. فدي مساله. وهذه قال هنا يعني اذا يبقى المطلق على اطلاقه عملا بظهر اللفظ الا لم يكن هناك قياس في المساله. فاهمين الخيال ده مهم جدا، هيفيدكم فقهيا عندنا عشان لا تاخد المساله مضطرده ان الحمل مطلق على المقيد عندنا ليست على عموم اللفظ، مش كل لفظ مطلق سيحمل على كل لفظ يحمل عليه المقيد، لا، لابد من وجود قياس فيه. وان كان هذا الترجيح البيضاوي ومعتمد المذهب في كلام طبعا في هذه المساله يعني ايش؟ لو علموا التاريخ يبقى نسخ، لو علموا التاريخ هيقولوا بيان ولا يحملوا ولا يحملوا. طيب هقول هقول بيان يحملوا لو اتحد ولو اختلف السبب بعد علم خلاص دي يعني بيقولوا ان هو يعلم بس نحمله. نعم طيب خلاص كده احنا بينا ايش؟ احنا خدناها دي على فكرة، اختلاف الحكم واتحاد السبب هتحمل. طيب انا ممكن تحمل الطهارة والتيمم على اختلاف الحكم، هنا مسح وهنا غسل، والسبب واحد هو الوضوء والتيمم، حكم الغسل هنا حكم المسح في اليدين، والسبب واحد هو الطهارة، والسبب واحد وهي الطهارة اللي هي اذا قمتم للصلاه اغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق، وايضا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ممكن تاخدها من هذا الباب ام لا؟ نعم ياخدها من هذا الباب. طيب احنا عندنا حتى الرقم للفقهين ملهاش علاقه دي بحكم الفقه، الحكم مش في المساله، الحكم غسل ومسح. لا بتكلم عن السبب، مش السبب عندنا طهاره، مش الطهاره بقى لا، ما هو انت ليه عشان تستبيح الصلاه ايا كان، يعني المهم ان الطهاره تتعمل ليش؟ نعم نعم نعم. طبعا المساله دي خلافي ايضا، احنا مالكيه وشافعيه بقولوا ذلك، احنا بلا ولا احنا احمد قلنا قالوا لا ده الحكم مختلف، ده وضوء وده تيمم زي ما قلت. طيب انا باقي بس شيء واحد لو سمحتوا عشان انا اختم بيه خلاص، هو خلص الكلام هنا، لكن هي مساله مهمه بدل ما يعني ما تروحش منكم هنا. ان أنه يحمل طبعا المطلق على المقايد، إما تاخدها من اللفظ أو تاخدها من القياس. والقياس من العلم، وده اللي مشهور في المذهب. لا ده المسألة أنهي؟ هيحمل. وهي ديت خليني اختلاف الحكم واتحاد السبب. لا أنا عايز أجيب لك مثال تاني دلوقتي في المثال ده، ودي مسألة خلافية، المذهب يحمل. والراجح ان فيها نظر عدم الحمل من جرى سببه خيلاء فانه ينزل الله يوم القيامه، ومن اسفل الكعبين فهو في النار. تمام، هم قالوا حمل مطلق المقيد عندنا في المسجد، وقالوا التقييد بالخيلاء. نعم، لكن الحق ان هنا في حكمين، ان دون الكعبين في النار ده حكم، ولا ينظر اليه ده حكم ثاني، يبقى الحكم مختلف. صح، الحكم مختلف. طيب وهنا الحكم مختلف، سبب واحد. سبب واحد. جرى ثوبه. لا ما هنا ما هو خلاد التقليل. ما جرى ثوبه. والثاني هنا قال خيلاء وهنا مع اسفل الكعبين الاسباب صنديل الاسباب. الاسباب سبب الاسباب صح؟ وفوق الحكم الاول النظر عدم النظر والثاني في النار. فهل تحمل هذا على هذا ام لا؟ المذهب حمل. والحق هنا ان الكلام ده فيه خلاف بين المذهب وبين الحنابلة ايضا على انه يرى ان هذا الحكم مختلف وان كان السبب واحد فلا يحمل. كما قالوا في الوضوء والتيمم. مش قلت لك الاحناف والحنابلة قالوا الحكم مختلف وضوء وتيمم فلا يحمل اليد على المرفق. هنا نفسها هنا دي مسألة خلاف ما بين الشافعية وغيرهم. الشافعية يحملون ده كان المذهب عندنا حمل على الخلاف. والحق ان هذه مسألة يعني ليست مضطرة. انا لا اقول بهذا. اقول ان الخيلاء لها حكم ودون الكعبين لها حكم ولا يحمل مطلق على المقارنة. لكن هم حملوا هنا الحكم اختلفوا السبب واحد فحملوه على ذلك. ودي مسألة خلافية من المذاهب في التطبيق. اخر شيء بس عشان انا عايز انتهي منه بعد كده اقول اللي انتوا عايزينه عشان انتوا مسألة مهمة والله ليكم بس هي مسألة تهديدها نادرة يعني هو موجودة في الشروحات لكن هنا في نفس المسألة اذا اتحد الحكم واختلف السبب اللي كنت تكلموا عنها الان اتحد الحكم واختلف السبب. طيب الإشكال إذا جاء أكثر من تقييد يعني مطلق وقيد أكثر من مرة نفس المطلق قيد أكثر من مرة مثال ولوغ الكلب ولوغ الكلب قال إذا ولغ الكلب في ناحية أحدكم فليغسله قال سبع إحداهن بالتراب وفي رواية أولهن بالتراب وفي رواية ثامنهن بالتراب ثامنهن بالتراب طيب أو آخرهن بالتراب أخرهن بالتراب يبقى عندك أولهن أخرهن وفي إحداهن صح كده؟ إحداهن تشمل أي واحدة من السبع من السبع يبقى مع يعني صح؟ وأولهن وأخرهن أخرهن قالوا قيد بالأولى والآخر وإحداهن المطلق إحداهن بالتراب ده المطلق صح؟ والتقييد أولهن وأخرهن المطلق هيتناول الأولى والأخيرة صح؟ ويتناول ما بينهم من الثانية للسادسة صحيح؟ طيب هيقتضى من ذلك في المطلق إن أي واحدة من السبعة بالتراب تصح لكن انت جالك تقييد بعد ذلك مره بأولاهن ومره بأخراهن لو قيدت بأولاهن يبقى من 2 ل 6 لا تحسب 2 ل 7 ولو قيدت بأخراهن من 1 ل 6 لا يحسب فقالوا حتى تحمل مطلق على المقيد ستحمل التقييد الاول والاخير اللي هو الاولى والاخر وما بينهما لا يصح لان بقى عندك المطلق احداهن قيدت بأولاهن عملت بها قيدت بأخراهن عملت بها لأن لو عملت بالأولى أو بالآخرة لا يمكنك تعمل من 2 ل 6 لأن ده تقييد ومعنى حمل المطلق على المقيد يبقى تعمل بالمقيد يبقى الأولى أو الآخرة يعني ده أكثر من تقييد لمطلق فقالوا هنا هنحمل المطلق على المقيد يبقى تعمل بالأولى أو بالآخرة ولا تعمل ما بين الثانية والسادسة يبقى من مسح التراب ما بين الثانية والسادسة لا يمسكه لو حملت المطلق على المقيد وهذا في حالة متى أن المطلق يقيد بأكثر من قيد ويكون التضاد فيه أو التنافي فيه لأن ما يقول أولاهن يبقى بعديها ما تنفعش ويقول أخراهن يبقى اللي قبليها ما تنفعش صحيح؟ يبقى لو هتحمله يبقى لابد تاخد بالنص في الأولى والآخرة وما بينهما لا يمسح على ذلك هيتساقط لا إما بعضهم قال يتساقط كل المقيد ويبقى المطلق للتنافي فيغسل بأي غسلة لا إشكال في ذلك ويكون هذا فرض من افراد العموم. طيب نكتفي بذلك. نكتفي بذلك كده اعطانا اليوم جدا بس لازم المساله اوكي شطعت تتقص انت ترفع ايدك لسه كده طيب قل. يعني ايه الاولى هي الاخيره؟ اولاهن غير اخراهن. اه ده قول هيقيد المطلق بالمقيد. انا اقول فرض من افراد العموم. نطلق المقيد. يعني ما لناش دي. ما انت عندك احداهن. فدي ماشية كله. ثم جات تقول لهن واخراهن. قيدت المطلق يبقى هتاخد الاولى والاخيرة فقط. ما بينهما لا يصح. لو ما قلتش بقى المطلق والمقيد يبقى هتفعل تعمل بالمطلق خلاص واحدة من السبعة. وتعتبر ان لهن واخراهن ليس تقييدا. كأنه فرض من افراد العموم. هو مش عموم حقيقة. لكن هو كان هو من باب التأكيد وخلاص. لكن لا تعتبر تقييدا. ده قول ثاني. لو هتترك المقيد. لا يبقى انت احداهن تكفيك اللي هو الاطلاق. اي واحده من السبعه. اي واحده من السبعه. مش كان في الحمل المطلق على المقيد من 2 ل 6 لا تصح. يعني المساله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. مجمل ومبين. ان ابقانا الله عز وجل. ان شاء الله.